مكانه عليه يسير، وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم لباسا وجعل النهار نشورا، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لأحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وعبادية كثيرة، ولقد ربنا بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا، ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، فلا تطع الكافرين وجادلهم به جهادا كبيرا، وهو الذي مرج البحرين وهذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما موضعا وحجرا محجورا، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربنا قديرا، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، إنا أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، فإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا، سبحان الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار حلة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم يعرفون قالوا مناما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها إمامًا